بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جميع فضله المديد الوافر الكامل الواحد القدوس، فلا شريك ولا مماثل، إله لا ينقص خزائن ملكه العطاء ولا تبرمه المسائل، والصلاة والسلام على من انتخبه ربه من أشرف العشائر والقبائل، وزينه بأكمل الفضائل، وجعل اتباعه من أشرف السبل والوسائل، نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه، وسلم تسليم عبد أمضى إلى باب ربه الرواحل. ثم أما بعد، فيسعد إخوانكم في مؤسسة اليقين الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة أن يقدموا لكم هذه الخطبة، والتي هي بعنوان خير الناس، لفضيلة الشيخ توفيق الصائغ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وأسكنها قلب المحب وإنه ليتعب من حمل القميص ويألم. الحديث عن خلجات النفس وعما يستكن في الفؤاد من الحب الخالد حديث له أبعاده وله منحنياته ومنعطفاته. وعندما يتحدث الإنسان عما يجيش تحت مشاعره وعما يكنه لشخص ما من الحب، فإنه يتحدث بحديث لا منطقي لا تحكمه قوانين النحو ولا تحجزه قوانين البلاغة والفصاحة والبيان، إذ هو حديث الروح، وحسبك أن حديث الروح للأرواح يسري فتحمله القلوب بلا عناء. أيها الإخوة، ينطبق هذا الحديث عندما يكون المحبوب شخصا من الأشخاص، فكيف إذا كان المحبوب هذا شخصا تجتمع على محبته كائنات كثر، الجن والإنس والشجر والحجر والمدر وترب الأرض وسماؤها والغمام والهواء والأنسام والنفسات والخلجات، كل أولئك يجتمعون في حب هذا المحبوب. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، بالدين والدنيا به بشراء. الحديث عن أعظم المحبوبات وعن أحقها بالحديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عمن تضطرب القلوب عند الحديث عنه وعمن تتحرك الأفئدة شوقا إليه. كيف وحديثه هو خلجاتنا؟ كيف والشوق إليه هو رجع أنفاسنا؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سويداء قلوبنا وسواد عيوننا نتحرك إليه شوقا ونتسابق ونتسارع إليه. أيها الإخوة المباركون وما لنا ألا نحب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل في عليائه قد أحبه، وملائكة الرحمن قد أحبته، ووضع له القبول في السماء ونزل هذا القبول في الأرض حتى استنطق العجماوات فجاءت حنينا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى استنطق هذا الحب المودع في الكون كله، استنطق الجماد الذي لا ينطق فحن إليه الجذع صلوات الله وسلامه عليه، وسبح الحصى بين أصابعه، وكان الغمام يتبعه ليضلله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. ما لنا ألا نحبه، والله عز وجل قدمه، فخاطبه سبحانه وتعالى مقسما فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إي والله رفع الله ذكره، فذكره اليوم يعبق عبر المآذن والمنائر والمنابر في شرق الكرة وغربها، ما تحل بلدا ولا تنزل بساحة إلا والمنادي ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حديث الأفواه ولوك الألسنة، إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رفع الله ذكره، فيذكر في المحاريب 5 مرات أذانا وإقامة، بل لا يدخل العبد إلى هذا الدين إلا من بوابة الشهادة بعد أن يخضع لله سبحانه بالوحدانية ويشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاتباع. كيف لا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ والله جل جلاله قد أحبه، أحبه إي والله، لم يناده الله سبحانه وتعالى باسمه المجرد على امتداد القرآن. اقرأ من الفاتحة إلى الناس لن تجد ربك سبحانه وتعالى يخاطب محمدا قائلا: يا محمد، وإنما: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولن تجد ولو في آية واحدة الله يقول: يا محمد، مع أنه نادى أولي العزم من الرسل فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى غير ذلك من نداءات الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولرسله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه المجرد، الله جل جلاله يخيره بين نسائه وغير ذلك من مناقبه التي اختصه الله عز وجل بها. ومن مناقبه الكبرى العظمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يوم الجمع الأكبر يهرعون إلى الأنبياء، يهرعون إلى أبيهم آدم يرجونه الشفاعة أن يصرفوا ولو إلى النار، فيأبى آدم ويتذكر ذنبه، ثم ينصرف الناس إلى إبراهيم ومنه إلى موسى ثم إلى عيسى، ودعاء الأنبياء يوم ذاك: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ثم يهرعون إلى الرحمة المهداة إليه عليه الصلاة والسلام، فيركع ويسجد صلى الله عليه وسلم بين يدي العرش، ويطول سجوده ويثني على ربه بما يفتح الله عز وجل عليه من المحامد والمثاني التي لا يعرف مفرداتها في دار الدنيا، فيخاطبه الله كما خاطبه في الدنيا فيقول: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك، لأن هذا الرأس قد رفعه الله عز وجل في الدنيا كما رفع ذكره وشرف مقامه، فهو مرفوع الرأس في الدنيا والآخرة. كيف؟ والجنة لا يطرق بابها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والملك يقول: من؟ فيقول: محمد. فيجيبه: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إنه هو عليه الصلاة والسلام الذي نخصه بذلك الحب الخالص، ليعلم أدعياء المحبة الزائفة أننا لسنا جفاة، بل إننا نتقاطر حبا وشوقا وحنينا. ويعلم الله سبحانه وتعالى أن ذلك الشوق والحنين ينعكس في أفعال المحبين صدقا، لتنعكس هذه الدعاية وهذه الدعاوى إلى بينات نقدمها قربانا بين يدي محبته عليه الصلاة والسلام، نقدمها قربانا بين يدي محبته، لأن محبته لا يتوصل إليها إلا بمحبة الله عز وجل واتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المحبون، ليست محبته صلى الله عليه وسلم نافلة من القول أو نافلة من الفعل يتقرب بها المتقربون متى شاءوا ومتى أحبوا، كلا، بل محبته أوجب الواجبات، فرض على الأعيان لا بد أن يبوح بها كل أحد. قدم عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمحبون أيها الأحباب إذا كان يعتلج في صدورهم هذا الحب فإنه يظهر على فلتات ألسنتهم وعلى لحظات ألحاظهم، والإشارة تغني عن العبارة، لكن الحب إذا كان عظيما لم يكفي أن تنطق عنه الإشارات ولا الألحاظ ولا العبارات، بل يتقدم المحبون إلى محبوبهم ليبوحوا بالسر المكنون. قدم عمر إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من مالي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يتم الدين ولا تكمل الملة ولا يستقيم الإيمان ولا ينطلق الإسلام إلا أن يقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأعناقنا وأجسادنا وصدورنا وأعراضنا ودماؤنا لمحمد فداء، كما صرح بذلك حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وطاء. ماذا كان ابن الخطاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ صعلوكا من صعاليك العرب، وجاهلا من جهلائهم، يصنع معبوده أول النهار من تمر العجوة، فيعكف عليه من الشروق إلى الغروب ركوعا وسجودا وإخباتا وإنابة، ثم إذا تحركت بطنه جوعا أقبل على معبوده الذي كان يركع له فالتهمه، ثم أصبح هذا المعبود بعد قليل فضلات ينثرها ابن الخطاب في غائط من الأرض ومطمئن منها. فكر عمر رضي الله عنه وقدر، ثم نظر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أدرك ابن الخطاب على شفا جرف هار يكاد أن يهوي به في نار حرها شديد وقعرها بعيد، فهتف بها ابن الخطاب: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من مالي وولدي والناس أجمعين حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وأنتم عباد الله لا بد أن تهتفوا بها، أنه أحب إلينا من أموالنا ونسائنا وأعراضنا، وأحب إلينا من أنفسنا التي بين جنباتنا. إخوة الإيمان، حقق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل الوجوه. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد انتقع لونه وتغير يعرف من وجهه الحزن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك، لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخلها لم أرك أبدا، فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاستبشر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سليم من محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تهتبل الفرص إذا قال عندها من الظهيرة، فقال ذات يوم عندها: فلما عرق جبينه صلى الله عليه وسلم جعلت تسلق العرق عن جبينه الشريف في قارورة معها، فاستيقظ صلوات الله وسلامه بفعلها، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك يا رسول الله نجعله في طيبنا. والمحجم الذي حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استوى دمه الشريف في فمه لم تجد نفسه به أن يهريق الدم، لأن هذا الدم لا يهراق على التراب، فابتلعه رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يستبقون على نخامته صلى الله عليه وسلم، ما وقعت له نخامة على الأرض والله ما تقدد أصحاب النبي منها، بل كانوا يفركونها بأجسادهم رضوان الله عليهم ويتبركون بها، وليس ذلك إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ اقتتل أصحابه على وضوئه، على الماء الفاضل من وضوئه. وهذا المقداد بن عمرو لما كان الفداء فداء النفس والفدية النفس والروح والمال في بدر، في أول مشهد خرج فيه الأحباب مع محبوبهم، استشار النبي الصحابة، فقال المقداد بن عمرو بلسان المحبين يتلو آيات المحبة: يا رسول الله امض لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى درك الغماد لجالدنا معك حتى نبلغه أو قتلنا دونه. سكت القوم، سكت القوم لأنها عبارات مسكتة، لكنه تفطن سعد بن معاذ لهذا الصمت وذلكم السكوت، فقال: يا رسول الله والله لك أنك تريدنا. سمع النبي آيات المحبة من المحبين العون الذين تركوا المال والنفس والنفيس وهاجروا من مكة، وإنها لأحب بلاد الله إليهم، إلى المدينة، يريد أن يسمع رأي أهل المدينة، محبة أهل طيبة. فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فقرت عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، وقائع فدائه عليه الصلاة والسلام كثيرة متناثرة في سير المحبين. ألم تسمعوا أن علي بن أبي طالب المتربي في حجره عليه الصلاة والسلام أنه ابتدى محبوبه صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، فقدم نفسه وبات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن قريشا قد جمعت من كل قبيلة شابا وسيفا شهيرا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم ينتني. وزيد بن الدثنة أيضا لم ينتني لما قدم للقتل، فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. عندها قال أبو سفيان وهو يوم ذاك على الشرك: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أسرت قريش مسلما في غزوة، فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الأذى ويصاب أنف محمد برعاف. قدموا محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى على محبة أحب المحبوبات أبنائه وزوجاتهم. عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة بن زيد 300,000، ويفرض لابنه عبد الله بن عمر 2,500. جاء عبد الله بن عمر فقال: يا أبتاه، والله ما شهد أسامة غزوة وتخلفت عنها، فعلام هذا التقديم؟ قال عمر رضي الله عنه: أشهد بالله لأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، ولهو كان أحب إلى رسول الله منك. عند ذلك سكت عبد الله بن عمر. وهذا أنس يبصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم دعاه خياط إلى مأدبة فقدم الدباء، والنبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في القصعة. قال أنس: فلا زلت أتتبع الدباء من يوم ذاك، من يوم أن رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبعها. أيها الإخوة المباركون، وثمة عجيبة من العجائب وغريبة من الغرائب تستهل المدامع على المآقي. امرأة من بني دينار قدم القادمون من أحد، وقد أشيع في الناس يوم ذاك أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل. فأخذت هذه المرأة تخرج في أطراف المدينة تترقب موكب الهدى وطلائع النور الأولى، فما أخذت تجول حول القادمين إلا وهي تسأل عن رسول الله، والكل يستحي منها. فالحقيقة دامغة والخبر صادق. قالت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: يا هذه، قتل أبوك فلم يروعها ذلك. قالت: كيف رسول الله فيكم؟ قيل لها: لقد قتل زوجك فلم يروعها ذلك. قالت: كيف رسول الله فيكم؟ قيل لها: وقتل ابنك. قالت: كيف رسول الله فيكم؟ يقتل أبوها وزوجها وابنها في المعركة، والمرأة لا تلوي ولا تلتفت إلا أن تقول: كيف رسول الله فيكم؟ قيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن حي يرزق. عند ذلك تنفست الصعداء وقالت: كل خطب بعد رسول الله جلل، كل خطب بعد رسول الله جلل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وطوبى للمستغفر. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المحبون، فإن لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ثمرات، وأي ثمرات؟ حسبك أنها أوجب الواجبات، وأنها مقدمة من لدى ربنا سبحانه وتعالى. الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من ثمرات محبته عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة. في الصحيح أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء، فرحنا بقوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. أيها المحبون الصادقون، بحركة القلوب هذه التي تتبعها حركة الجوارح نبلغ مقامه عليه الصلاة والسلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من ثمرات محبته عليه الصلاة والسلام أن العبد يجد راحة نفسه وطمأنينة قلبه، يجد السعادة المنشودة التي يبحث عنها العالم كله. صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره من حديث أنس أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيها المحبون، علامة الحب الصادق اتباعه عليه الصلاة والسلام، التأسي به، اقتفاء أثره، الاقتفاء بهديه وسنته وسيرته. ابن عمر كان من أصدق المحبين له عليه الصلاة والسلام، وكان من اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبالغ في ذلك أشد المبالغة، فيقف حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتسم حيث ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ويقيل حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن مأمورون باتباعه، وإلا كانت دعوى محبته دعوى زائفة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، قيوم السماوات والأرضين، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، يا من لا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة، اللهم اسقنا من حوضه ما لا نظمأ بعده أبدا، اللهم طال ظمأنا إلى حوضه فاسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا من المقتفين أثره ومن المتبعين لسنته، اللهم اجعل حبنا له صادقا، اللهم اجعل حبنا لاتباعه رائدا، اللهم إنا نسألك ألا تفرق بيننا وبينه يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين، اللهم خص والدينا بمزيد مغفرة وكبير رحمة، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، ارفع درجاتهم، بيض وجوههم، ثقل موازينهم، اللهم اهدهم واجعلهم هداة مهتدين، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم رضهم وارض عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا سائلوك ونحن عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، يا خالق الحب والنوى، يا بارئ النسمة، يا مقلب الليل على النهار ومكور النهار على الليل، اللهم يا مالك الملك، يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، اللهم إنا نرفع أكف الضراعة إليك، نتوجه إليك وتخضع رقابنا إليك، اللهم تخشع رقابنا وتخضع إليك، اللهم فارفع إليك سؤالنا يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، أحصهم عددا، أحصهم عددا، أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأوهم قوتهم واستأصل شأفتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم دمر شملهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبديع صنعك، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم ارمهم بالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، يا من يقدر ولا يقدر عليه، يا من يقدر ولا يقدر عليه، يا من يقدر ولا يقدر عليه، يا من يقدر ولا يقدر عليه. اللهم أنزل عليهم من السماء رجزا، اللهم أنزل عليهم من السماء رجزا، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ارمهم بما لم يكن في أسلافهم من الأسقام والأوجاع يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، يا محب الملحين في الدعاء، يا محب الملحين في الدعاء، يا محب الملحين في الدعاء، يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يا من أمره للشيء إذا شاءه أن يقول له كن فيكون. اللهم أنزل عليهم صاعقة، اللهم أنزل عليهم صاعقة، اللهم أنزل عليهم صاعقة. اللهم كل المستضعفين في فلسطين وغيرها، اللهم كثف دموعهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم آوهم، اللهم انصرهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم أعز كلمتهم، اللهم قاتل دونهم، اللهم وارم معهم، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على النبي المختار، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم عليه وعلى آله وصحابته وعترته.